ماذا ينزل الله عز وجل في الليل؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي فزعا، قال سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. تخيلوا تخيلوا لو أن الليل استمر في الأرض كلها ولم يخرج بعده نهار، كيف سيعيش الناس؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني أبدا، الحياة كلها ليل، تخيلوا ماذا سنفعل وكيف سنعيش؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟